صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا سيد الشهداء، في تاريخنا إذ كنت فيما قد أتيت فريدا، أنت الذي ألهمتنا روح الإبا وكسرت للصمت المقيت قيودا، أيقنت أن الله أكبر قوة قوة، فغدا بعينك ما عداه زهيدا، فزهدت في الدنيا بكل نعيمها ورأيت إحراز الشهادة عيدا. جاء في الحديث القدسي الشريف قال: ثلاثة أنا بريء منهم، من دان بنفي آية من آيات الله، ومن دان بفرية باطل على الله، ومن دان بطاعة من عصى الله. هذه ثلاث إجراءات تتخذها الشريعة لضمانة قدسيتها. الشريعة قطعا كيان قيمته بقدسيته، إذا فقدت قدسيتها وطعن بها وخدشت قطعا تفقد ثمرتها، لأن الإسلام الذي وعدنا الله عز وجل أنه يسعدنا في الدنيا والآخرة، الإسلام الأصيل المنزل منه تعالى على صدر محمد صلى الله عليه وآله. أما الإسلام الأصيل إذا لعبت به الأهواء والشهوات وصمم أو كيف بحسب الرغبات، قطعا هذا الإسلام ليس هو الإسلام المطلوب. لهذا أحيانا جرت العادة على ألسنة الناس يقسمون الإسلام إلى أقسام، فيقال هذا إسلام أصيل، هذا إسلام غربي، هذا إسلام شرقي، هذا إسلام على الطريقة الكذائية، ويوجد إسلام على الطريقة الأموية، وإسلام على طريقة عمرو بن العاص وأضراب هؤلاء. هو الإسلام واحد، دين الله عز وجل واحد لا يقبل التعدد، لكن التعددية إنما تجي للإسلام نتيجة تلاعب الأهواء بالدين. فلهذا الدين بما أن كيان مقدس وقيمته بقدسيته وأثره الذي هو سعادة الإنسان في الدارين بقدسيته، لهذا لا بد من ضمان هذه القدسية. الحديث الشريف القدسي يعطينا صورة من هذه الضمانات، ثلاث إجراءات يتخذها هذا النص الشريف لضمانة قدسية الشريعة وسلامتها وصيانتها. أول أسلوب أو أول إجراء أنه يقول أن الله تعالى بريء ممن دان بنفي آية من آيات الله. الإجراء الثاني أنه بريء ممن دان بفرية باطل على الله. الثالث أنه بريء ممن دان بطاعة من عصى الله. انت هذه فقرات الثلاثة لو تستحضرها بذهنك وتراجعها تتأمل بها مرارا تجد انها فقرات جامعة لحصانة الشريعة وصيانة الشريعة. يعني بتعبير اخر ان البراءة منين صارت؟ البراءة صارت من ثلاث عناصر، كل واحدة من هالعناصر هي تهديد لسلامة الشريعة وقدسيتها. اول عنصر يهدد سلامة الرسالة هو عبارة عن جحود ولو آية من آيات الله عز وجل، كما سيأتي ان شاء الله معنى ذلك. لانه الدين اذا نقص منه شيء او اذا حذف منه شيء، الدين ما يمكن انا اسميه الدين الكامل المنزل من الله على صدر رسوله، هذا يسمى دين ناقص. الله قطعا ما ينزل دين ناقص ابدا. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. لاحظ روعة الآية الكريمة، آية الغدير الذي تقريبا توافرت قرابة 16 مصدر من مصادر العامة على نزولها في الغدير. بقطع النظر عن تأويلهم لكلمة الغدير، وإن حققنا في محله أن كلمة الغدير من كنت مولاه فهذا علي مولاه، صريحة في تقرير ولاية أمير المؤمنين عليه السلام. لكن أنا في صدد بيان هالنقطة هذه، أن الآية الكريمة ما قالت عن يوم المبعث اليوم أكملت، رغم أن يوم عظيم يوم بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله، ويستحب صومه يوم فجر الإسلام، يوم تأسيسي، والأمم تفتخر عادة بأيام التأسيس خاصة الرئيسية في حياتها وفي حضارتها. لكن مع ذلك الآية ما أرادت هذا المعنى، ولا أرادت يوم الهجرة، رغم أن أيضا يوم فاصل مهم في تاريخ المسلمين هجرته صلى الله عليه وآله من مكة إلى المدينة، ولا أرادت يوم بدر المعبر عنه بيوم الفرقان، أول معركة مصيرية حاسمة ينتصر فيها الإسلام على الشرك، ولا يوم فتح مكة، ولا أيام في تاريخ الإسلام. لكن الآية الكريمة بالاتفاق إنما أرادت يوما جاء في خاتمة المطاف وآخرة الحلقات في هذه السلسلة المقدسة، وهو يوم رفع رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام أمام الملأ وقال من كنت أولى به من نفسه فهذا علي أولى به من نفسه. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. لماذا؟ السر في ذلك الآية الكريمة كأنها تقول أن كل ما مضى لم تكمل به الشريعة بعد، اليوم كملت الشريعة، وصريحة الآية في بيان هذا المعنى، ما أعتقد تحتاج إلى بيان أو جدل. اليوم أكملت لكم دينكم، وبعد وأتممت عليكم نعمتي، وبعد شاهدنا هنا، شاهدنا هنا في الفقرة الثالثة بالآية الكريمة تقول ورضيت لكم الإسلام دينا. متى رضي الإسلام لنا دينا؟ اليوم. اليوم أكملت، اليوم أتممت، اليوم رضيت. عجيب، يعني قبل ذلك لم يرضى الإسلام. أصل الإسلام قطعا هو مسلم، لكن الآية الكريمة تقول إنما رضي الله بأصل الإسلام بشرط كماله بولاية محمد وآل محمد. وهذا هو معنى إن كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي، ولكن بشروطها. قال الرضا عليه السلام وأنا من شروطها. الله أكبر، أنا من شروط لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أنا من شروطها. ليش؟ صريح الآية مع الإمام، والإمام لم يصدر ذلك من عند نفسه، إنما رواه عن آبائه، عن جده صلى الله عليه وآله، جده الأكبر محمد صلى الله عليه وآله، عن جبرائيل عن الله. لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي، ولكن بشروطها. ثم أطلع عليهم رأسه الشريف، قال وأنا من شروطها، لأن الآية تقول اليوم أكملت، اليوم مضمونها، اليوم أتممت، اليوم رضيت. اقرأ السياق، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت، عطف على ما تقدم، عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا الدين الذي رضي الله لنا، الإسلام الذي رضي الله لنا، أي إسلام؟ هو الإسلام الكمل، يعني الكامل. والإسلام الكمل متى؟ تبلور وتم، يوم أن نص رسول الله صلى الله عليه وآله على الولاية التي هي حافظة الإسلام، الولاية بالمعنى الواسع. ولهذا الموضوع شرح مفصل في محله يأتي إن شاء الله، لكن الولاية ليس المقصود منها صرف المحبة لأهل البيت عليهم السلام، إنما المقصود بالولاية هي تلك السلطنة التي من شأنها أن تحفظ كيان الإسلام، لأنه بدون هذه الولاية الشرعية قطعا يضيع الإسلام. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية أو ميتة جاهلية. وهل تشوف بعينك الآن العالم اليوم وقبل اليوم المعاشي والكوارث المتواترة على المسلمين؟ سبب رئيسي من أسبابها هو عبارة عن الخروج عن الولاية التي نصبها الله تبارك وتعالى. ولذا عبر عن الولاية أنها جامعة للفرائض والسنن، يعني إذا كانت هنالك ولاية للإسلام ونفوذ وسلطان للإسلام عادل وكامل وصحيح، الصلاة تأثر أثرها، الصوم يأثر أثرها، الحاج يأثر أثرها، أخلاق الناس تتعدل، أسواقهم تتبدل، شايف؟ وإلا إذا خلت من الولاية النتيجة تصل المسألة إلى يد يزيد أضراب يزيد، ممن لا يعرف من الدين والخلق موطئ قدم فيعيث في أرض الله فسادا. هو شو وصل يزيد إلى الحكم؟ وأوصله من أوصله، طبيعي هي حلقة من سلسلة، ما تقدر تقطع الحاضر عن الماضي أبدا. وصلت إلى ذلك اليوم الذي يتولى فيه الأمر سدة الحكم يزيد ابن معاوية. أعود، إذن الواقع أن الله عز وجل رضي لنا الإسلام، لكن أي إسلام؟ الإسلام الأصيل، الإسلام الكامل، أما إذا حذف منه شيء قطعا ما راح يكون هو المطلوب. قد واحد يقول لي إذا انحذف منا شيء يمكن أنه مثلا نحقق سعادة بنسبة ما عملنا به من الإسلام. افرض واحد عدى من الإسلام 90% يصير عنده سعادة 90%، هذه مغالطة التفتوا إلى ما معلوم هذا الكلام صحيح. ليش ما معلوم؟ لأنه الدين الواقع ما يلحظ على أساس أنه عدة قطعات، إذا استفدت من قطعة انتفعت بها، ما استفدت منها ما انتفع. لا لا لا، الدين عبارة عن كيان واحد مؤلف من عدة قطعات، بحيث ما يأثر إلا باجتماع ماذا؟ تمام قطعاته. مثل الطائرة أفرض مثلا لها قطعات معينة خاصة، العناصر الرئيسية في طيرانها، إذا انحذف شيء ما تقدر تقول أنا طرت بنسبة كم؟ 90%. لا، أنت إما تطير وإما ما تطير. الطائرة إما تطير وإما لا تطير. أما تحذف قطعة أساسية وتقول أنه طارت بنسبة القطعات الباقية، هذا مغالطة. الدين كيان واحد، شايف؟ يعني لما الدين يقول لي إذا عملت بالخمس والزكاة ما يبقى فقير، إيه وين؟ في جو سائر الأنظمة الإسلامية تطبق، إذا طبقت كل الأنظمة ذاك الوقت تتجلى لك، ثمرة الصلاة تبين، ثمرة الصوم تبين، ثمرة الحج تبين. أما أنت مطبق نصف وتارك نصف وتقول وين الدين؟ وين الأمن الذي وعدنا الله به؟ وين السعادة؟ وين العادل؟ قل له أنت وينك يا مسكين؟ ها؟ أما تذهبون أنت لازم شيء وتارك شيء وتريد من الله يعطيك كل شيء؟ أبدا، هذا كلام ما يمكن قبوله بحال. فالإمام عليه السلام حين يروي هذا الحديث القدسي يقول رب العزة تعالى أنا بريء من هؤلاء الثلاثة، الأول من دان بنفي آية من آيات الله، لأنه إذا انتفت آية يعني انتفى ماذا؟ عنصر أساسي من عناصر هذا الدين. غايته النفي على نوعين، مرة واحد ينفي نفي نص، نفي تنزيل يعبرون عنه، يعني ينكر وجود شيء والعياذ بالله، نص معين في القرآن الكريم هذا المعبر عن نبي التحريف بالنقيصة أنه أنقص منه شيء، طبيعي هذا إنكار لقضية من ضرورات المسلمين، من ضرورات المسلمين أن القرآن الكريم الموجود بين الدفتين هو المنزل على صدر المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. ومن ادعى خلاف ذلك نفحص دعواه، قطعا مشتبه، قطعا غايته نفحص دعواه. يدعي مثلا سقوط شيء من القرآن نفحص دعواه، اذا كان صاحب شبهة نحاول ان نرد الشبهة، نوضح له المطلب. يعني الدين لا تتصور انه بهالبساطة يجي اي واحد انكر لشيء رأسا هذا كافر ذبحه، لا، القضية ليست بهذه البساطة، لانه ربما يكون الانسان صاحب شبهة، صاحب الشبهة هذا تفتح الحديث معه تحاوره تزيح للشبهة تقيم للأدلة إلى آخره. بعد ذلك إذا أصر على العناد بعد سطوع الحق، بعد سطوع الحق يصر على العناد، ذاك الواحد الوقت تقول له يا أخي أنت منكر ضروري، ومنكر الضروري كافر. أما إذا صاحب شبهة ما يمكن، شايف جيدا؟ وإلا إذا هشك الكثير من المسلمين عندهم شبهات في كثير من المسائل، هذا معنى أنه نكفرهم؟ أبدا، لا سبيل إلى ذلك. فإذا هذا الذي يدعي خلاف ذلك تفحص شبهته، بعضهم ربما الشبهة عند وجود بعض الروايات مثلا التي إما باطلة وإما أشيء فهمها، قسم منها باطلة أساسا الروايات، لأن عندنا ناموس علمي أصولي يقول كل ما خالف كتاب الله فهو زخرف من القول. وقطعا الروايات التي تصطدم مع القرآن الكريم هذه ما يمكن قبولها بحال من الأحوال. ثانيا أحيانا الرواية يشتبه القارئ في تأويلها، قد مثلا بعض الروايات تريد تشير إلى أن بعض الناس حرفوا معاني القرآن لا أنه ماذا حرف نص القرآن، فهذا يشتبه يغلط بالفهم، يتصور أنه تحرف نص القرآن، هو لا، مقصود أنهم ماذا حرفوا معاني. شلون معاني؟ يعني يجي واحد يفسر القرآن على هواه، هذا يصير أو ما يصير؟ صاير أو ما صاير بالتاريخ؟ كثر تفاسير وآراء بعيدة عن مذاق الشريعة. طيب هذا الموجود الآن في كثير من الكتب، ما يعبر عنه مثلا بالروايات الإسرائيلية في التفسير وأضراب ذلك، هذا كله من قبيل التلاعب بمن؟ بالمعاني، لا التلاعب بالنص. النص لا تحريف فيه بزيادة ولا نقيصة، وإنما هذا الموجود المحفوظ بين الدفتين كما ذكرت هو عينه الذي نزل به الأمين جبرائيل على صدر المصطفى سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله. طيب ثانيا النوع الثاني من النفي، هذا بالضمن أنا أشرت إليه، الأول قد يتصور الإنسان النفي بنفي نص وبينا حكم هذا، وقد يتصور النفي على شكل نفي المعنى، يعني الآية الكريمة يكون ظاهرها في شيء لكن يجي إنسان يتكلف ويتعسف في توجيه الآية بتوجيه آخر معين مخالف للظاهر، هذا يعبر عنه نفي ولكن نفي للمعنى. حينما تفسر الآية أو تطبق في غير موردها الصحيح، يعني مثلا القرآن الكريم صريح في أن الله تبارك وتعالى لا يريد ظلما للعباد، تصور، فلما يجي إنسان ويفسر بعض الآيات الكريمة يقول بأن الله عز وجل يقول وإذا أراد الله بقوم سوءا، المقصود بالشوء ايش؟ ليس المقصود بالشوء يعني الظلم انه يريد يظلمهم، يعني اذا اراد الله عز وجل بهم ما يشوءهم، هذا ما يشوءهم قد يكون عقابا لهم، شايف؟ الله عز وجل اساسا لا يظلم من خلقه احدا، لانه الظالم اما يكون جاهل واما ان يكون محتاجا واما ان يكون ماذا؟ مكرها، والثلاثة لا تجوز على الله عز وجل، الله عز وجل هو العليم المطلق. اثنين هو كذلك القادر المطلق. ثالثا هو الغني المطلق، اذا ليش يظلم ابدا. الفقرة الثانية يقول انا بريء ممن دان بفرية باطل على الله. الفرية مقصود الكذب، يعني ربما يوجد ناس هؤلاء لعدم علمهم لسوء فهمهم او لجرأتهم على الله عز وجل قد ينسبون الى الله عز وجل اشياء ما انزل الله تعالى بها سلطانا، هذا ايضا خطر يهدد الشريعة، مثل ما الاول خطر يهدد سلامة الشريعة، نفي آية من آيات الله، نفي النص او نفي المعنى، كذلك هذا ثاني اللي هو النفي ماذا او الاعتقاد بفرية باطلا على الله، مثل اعتقاد المرجئة، مثل اعتقاد الجبرية. شلون يعني؟ توجد مسالك ضالة في تاريخ الناس، مثلا المرجئة الذين قالوا أن الله عز وجل يدخل الجنة كل من تشهد الشهادتين وإن لم يعمل من الطاعات شيئا وارتكب المعاصي بأجمعها، هذا لا تمس النار جسده وإنما يدخل الجنة خالدا فيها. يعبرون عنهم المرجئة، يقول بس يتشهد الشهادتين خلي يسوي اللي يريده على هواه، يفعل كل المحرمات، يترك جميع الواجبات، يقتل، يسفك، يعتدي إلى آخره، هذا ناجي من النار خالد في الجنة. يعبرون عنهم المرجئة، هذا الواقع فري باطل على الله عز وجل أبدا. الله عز وجل يقول وإني لغفار لمن؟ لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. النجاة منوطة بشروط، هذه فرية. فرية أخرى الذين نسبوا إلى الله الجبر، قال والله عز وجل يسلب إرادة العبد فيعصي فليس له الحق أن يعاقبه، لأن هذا مسلوب الإرادة. من لك الكلام هذا؟ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله، إلى أن يقول وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا قول على الله بدون علم، والعلم اكثر الفتوى بغير علم فرية على الله عز وجل، لأني أنسب للشريعة ما ليس منها. ثانياً التفسير بغير علم فرية على الله عز وجل، ولهذا كان الكذب على الله ورسوله ومن انتهى قوله إلى قول الله. من هم؟ وكل واحد ينتهي قوله إلى قول الله قطعا 100%، كل واحد من انتهى قوله إلى قول الله هو قول رسول الله وأهل بيته، لأنهم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بيت العصمة يعني المعصوم. فإذا من كذب على الله أو على رسوله أو على الإمام المعصوم عليه السلام، ليش بالمناسبة نضيف النبي والأئمة عليهم السلام؟ لأن هو ترى المفطر الأساسي من جملة مفطرات الصوم، من المفطرات ماذا؟ الكذب على الله. ترى هو المفطر الأساسي الكذب على الله، أضيف إلى الكذب على الرسول والأئمة، لأن الكذب على رسول الله كذب على الله. ليش؟ لأن الرسول لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أئمة أهل البيت عليهم السلام كذلك، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ماء قرناء الكتاب. الكتاب عمن ينطق؟ عن الله. العترة قرينة الكتاب، عدل الكتاب. ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. فإذا الكذب عليهم ينتهي إلى الكذب على رسول الله، والكذب على رسول الله ينتهي إلى الكذب على الله. ولذا ورد في بعض الروايات الراد علي الإمام الحج عجل الله فرجه الشريف وجعلنا من أنصاره والشهداء بين يديه، يقول الراد علي كالراد على آبائي، والراد عليهم كالراد على جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، والراد على رسول الله كالراد على الله عز وجل. قضية ما تقبل غلط أبدا. زين، من دان بفرية باطل على الله. ثالثا، من دان بطاعة من عصى الله. انت ارجع لها الثلاثة تأمل بها، يعني لاحظ النكبات والأزمات التي مرت في تاريخ الإسلام. أتكلم عن نكبة الإسلام نفسه، طبيعي في نكبتين في ساحتنا وتاريخنا، نكبتين، نكبة أصلية ونكبة فرعية. احنا غالبا ما نغفل عن النكبة الاصلية، المنكوب الاصلي اللي نكبتنا من نكبته ننساه، نلتفت الى نكبتنا فقط، نلتفت الى نكبة الفرع وننسى نكبة الاصل. صحيح المسلمون منكوبون، المسلمون مستضعفون، المسلمون معتدى عليهم، المسلمون سفكت دماؤهم الى اخره، كل الوان البلاء، كل الوان النكبات. لما تقول لي المسلمون منكوبون اقول لك هي منين جت نكبة المسلمين؟ جاءت نكبة المسلمين من نكبة الاسلام. الاسلام منكوب قبل كل شيء، الاسلام هو الذي نكب، الاسلام هو الذي خولفت حدوده، الاسلام الذي ضربت احكامه عرض الجدار. ها، لما نكب الاسلام نكبنا. ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم، والعكس بالعكس، يعني ان تخذلوا الله يخذلكم ويزلزل اقدامكم، طبيعي. شايف؟ فالنكبة الاساسية هنا، ولهذا من اصلح دينه اصلح الله دنياه، من اصلح سريرته، هذه كلمات امير المؤمنين عليه السلام، من اصلح سريرته اصلح الله علانيته، من اصلح ما بينه وبين الله اصلح الله ما بينه وبين الناس. طيب، اذا في واقع الامر قبل كل شيء النكبات التي مرت بالاسلام، التي مرت بالمسلمين، وقبل كل شيء وفوق كل شيء نكبة الاسلام، لو تتأمل بها انما تنشأ من احد هذه الامور الثلاثة، اما من جحد آية من آيات الله، واما من فرية باطل على الله، هاي اثنين، واما من دان بطاعة من عصى الله. ما اخطر هذه الفقرة، هذه الفقرة بها عمومية شمولية، ما تختص بالفرد، تشمل الجماعة، تشمل الامة، نعم تشمل مختلف المستويات. من دان بطاعة من عصى الله، يعني المفروض ان العاصي لله عز وجل لا طاعة له ابدا، هو اساسا مفهوم الطاعة من المفاهيم التوقيفية. توقيفية ايش؟ يعني موقوفة على نص الشارع، الشرع يجب ان يخول شخص معين ان يطاع، يقول اطيعوا فلانا اطيعوا فلانا، مثلا طاعة رسول الله صلى الله عليه واله، طاعة اهل البيت عليهم السلام، طاعة الوالدين في حدود، طاعة الزوجة لزوجها في حدود، نعم طاعة ولي الامر في حدود، في طاعات، اي طاعة غير منصوصة فهي في واقع الامر خارجة عن الاسلام. شايف؟ مرة احترم رأيك هذا شيء اخر، لكن مرة ادين لك بالطاعة، لا، لا يجوز ان ادين بطاعة احد الا ان يكون منصوص عليه، والا يصير الواقع التقليد، او كما يعبر المتابعة متابعة عمياء، وهذا لا يصح في الاسلام، لان يسبب مشاكل، ان يجي انسان تجي قوالب جاهزة يدين بطاعتها بقطع النظر عن كونها حقا باطلا، لا افحص. نعم، كلام المعصوم امر رسول الله صلى الله عليه وآله ما يحتاج افحصه. ليش ما يحتاج افحصه؟ لان انا الحق من اخذه، هو اخذه منه، ما له معنى اجي افحصه، اعرض عليه من هو المقياس. شايف؟ ولهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله علي مع الحق والحق مع علي، يدور معه حيث دار. اما سائر الناس لا، غير المعصوم لازم افحص ما يأتيني عنه، اشوف هذا ينسجم مع الشريعة ما ينسجم مع الشريعة. اما الطاعة العمياء ولو في معصية الله، لاننا نعلم ان لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، الطاعة العمياء تؤدي الى خلق كوارث، وهذا ما حدث في تاريخ المسلمين. يروى عن بعض عملاء معاوية يقول: لو اطعت الله كطاعتي لمعاوية لما ادخلني جهنم. ما مقصر طاعة معاوية ابن ابي سفيان. طاعة يزيد يقول عنها شمر ابن ذي الجوشان وقد سئل: كيف قتلت حسينا عليه السلام؟ قال: لأننا أمرنا بطاعة ولاة أمورنا، وهذا أمرنا بقتل الحسين ولازم نقتل الحسين. شايف الطاعة العمياء ولو في معصية الله. ولذا رد الإمام السجاد عليه السلام على ذلك الخاطب الذي صعد المنبر في مجلس يزيد ونال من أهل البيت عليهم السلام نيلا سيئا، رده الإمام، قال له: أيها الخاطب، لقد اشتريت مرضاة المخلوق بسخط الخالق، فتبوأ مقعدك من النار. انطلاقا، هذا منطلق من منطلقات نهضة الحسين عليه السلام. انطلاقا من هذا المعنى ومن المعاني السابقة، تحرك الحسين عليه السلام. لأن الحسين ايش واجه؟ واجه من يجحد أحكام القرآن الكريم، من يجحد حدود الله عز وجل، وهو الجهاز الأموي ومن لف لفه وبعد، وواجه من يفتري على الله كذبا، وواجه من يدين بطاعة من عصى الله. فلهذا الحسين شاف إذا يبقى ساكتا هذا المنكر يتحول، وهذا منكر أساسي، يتحول إلى معروف بالسكوت. فلهذا نهض عليه السلام وصمم على أن يبذل مهجته الزكية دفاعا عن حمى الإسلام. فما رأى السبط للدين الحنيف شفا إلا إذا دمه في كربلاء شفك. وتصميم الواقع خطير، ولهذا بعض الناس ما تحملوا هذا التصميم. بعضهم اعترض على الحسين اعتراض استنكار، وبعضهم اعترض اعتراض استفهام يريد يفهم، وبعضهم اعترض اعتراض شفقة. يختلفون الذين اعترضوا على الحسين عليه السلام في خروجه، سواء في المدينة أو في مكة، نواياهم تختلف، منطلقاتهم تختلف، لكن جواب الحسين عليه السلام لهم جميعا واحد: أنه عهد معهود عهده إلي أبي عن جدي صلى الله عليه وآله وسلم، أن أمضي في هذا الوجه حتى يراني الله قتيلا مضرجا بدني ونسائي سبايا. هذا كان جوابه للقريب والبعيد ممن خالفه في قضية الخروج. فصمم عليه السلام على ذلك وقال كلمته المعروفة: إن يزيد رجل شارب للخمور، معلن بالفسق والفجور، قاتل للنفس المحترمة، ومثلي لا يبايع مثله. نحن أهل بيت النبوة، معدن الرسالة، مهبط الوحي والتنزيل، مختلف الملائكة، بنا فتح الله وبنا يختم، مثلي لا يبايع مثل يزيد ابن معاوية. ولم يخرج معه، خرج بمن معه. ومن معه؟ من معه آنذلك؟ خيرة أهل الأرض آنذاك من بعده صلوات الله عليه وعليهم أجمعين، ومنهم إخوته، أبناء إخوته، أبناؤه، أبناء عمومته. وهنا يسجل التاريخ موقفا لأم البنين فاطمة الكلابية، أم العباس عليه السلام وإخوته سلام الله عليهم أجمعين، حين كانت تثير الحمية في نفوس أولادها. ألا يقصروا في نصرة أبي عبد الله الحسين، وإذا بأبي الفضل العباس عليه السلام يقول لها أمه لأنعمنك عينا. نادى يمه وصينا بحسين حامينا ولينا ولينا ولينا وعيون حسين ودينا يوصون يوصون هم واحد بعنا وعيون حسين ويدينا. وهكذا جزاهم الله خير الجزاء قبل يوم عاشوراء ويوم عاشوراء، ويسجل التاريخ مواقف لأولاد أم البنين، لا سيما قمر العشيرة بالفضل العباس ليلة العاشر من المحرم. الحسين عليه السلام لما أذن لمن معه بالانصراف قال لهم أنا المطلوب، أنتم غير مطلوبين، إذا أردتم الانصراف عني فأنتم في حل مني. وخص أقاربه بهذا الكلام أيضا، ولا سيما أولاد أم البنين. قال له يا ابو فاضل بخوتك قوب وشيل ولا تركون بهالفضا والقاب والخيل، روحوا بسلامتكم قبل ما يظلم اللي امكم امكم غريبة ودوركم ظلت خلي. قال له يا ابو اليمة تركت القلب مكسور، انت ملاذ الناس وانت العمد واسم، عنك شلون امشي واقبل يوم عاشور، شاعتذر لله يا عزيز الله ونبي، شنو العذر يا سيدي لو قالت الناس، خاف المنية وعاف اخوه حسين عباس، وش عاد لا قطعوا يميني وفضخه والراس، هاي السعادة ودونها احتف المنية، زينب تعاينهم وتصفج راح نبراح، وتصيح يا اخوتي وتصيح لا رحت يا اخوتي عزنا راح، افراح يا ربي لا تبدلها بالاتراح، ربي تعود اهلي من ارض الغاضري. ولزينب عليها السلام بالذات موقف آخر مع أبي الفضل العباس عليه السلام في نفس الليلة ليلة عاشوراء، حينما نعم أعلن عمر بن سعد قتال الحسين عليه السلام في تلك الليلة. تعلمون ابن سعد أراد القتال ليلة العاشر، لكن الحسين عليه السلام استمع لهم سواد تلك الليلة حتى يطلع الصباح. بهذا الجو المشحون بالعلم جاءت زينب عليه السلام إلى أبي الفضل العباس تشكو إليه همومها وتعبر له عن قلقها على أخيها وأهل بيتها. يعاين يعاين زينب العباس وعانى من العزم حمره، يا عائل زينب العباس وعانى من العزم حمره يا قلها بشيمتك خدرج يا زينب ودق صدره يا مخدرت حامل جار وحق بالعمش الزهرة لخلي جموحة الشار وخلي النايحة بكل دار وخلي كربلة تذكار وخلي الناس جيل جيل ما ينسون عملتها. أكرم أكرم وأنعم سيدي أبا الفاضل. ثلاثة العام ابو فاضل مثل ما قال سواها ثلاثة العام ابو فاضل مثل ما قال سواها في نصيد الزلم والخيل تموج مروج خلاها وزينب واقفة عاين وبعباس نخواها عظم الله أجوركم وزينب واقفة عاين وبعباس نخواها ساعة وطاحت الراية وطاحت الراية من أخوها على المسناية طاح وراحت الثاية طاح وصاح ابو فاضل اسمع اسمع هذا صوت ابو فاضل ها طاح وصاح ابو فاضل يا زينب وابو مت يا حم الله عاد برج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا لا سيما الشعوب الإسلامية المستضعفة الممتحنة. اللهم اكشف هذه الأمة عن هذه الأمة. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين وألق بأسهم بينهم واجعلنا بينهم سالمين. اللهم عجل ظهور وليك صاحب الأمر واجعلنا من أنصاره والشهداء تحت لوائه. شاف مرضانا تقبل عملنا وبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.